أول ما شفتك لمست قلبي بنظرة واحدة نسيت جراحه لقيتك أنت أجمل حكاية حب نسيتني اللي راحه ما تغيبش عني وخلي قلبك لو ناديت يجيني تاني ده احنا اللي بينا الحب كله عمر مر معك ثواني ده انت في عيناني كل اللي ليا فرحة شبابي